حينئذ جاءت النتفاء فرق الفاضل التفريع، ففرق به يعني الله عز وجل بين الحق والباطل، حق الثابت في نفسه والباطل خلاف الحق، والحق خلاف الباطل، كل منهما مقابل للآخر. إذا عرفت الحق عرفت الباطل، والمراد بالحق هنا الثابت في نفسه، والمراد به ما يتعلق به بالوحي. ففرق به بسببه النبي صلى الله عليه وسلم وبما أتى به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، كلها متقابلة. وهذا يدلك على أنه لا بد من التفريق، لا بد من التفريق، ومحاولة جمع الناس تحت شعار واحد ولا يكون فيه تمييز بين حق وباطل وهدى وضلال ورشاد وغي، هذا مخالف لما عليه الحكمة من إرسال الرسل. بل لا بد من التمييز بين المؤمن والكافر، ولا بد من التمييز بين السني والبدعي، وإلا ما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم أن يبقى ماذا؟ أصولا في الذهن ولا تنزل على الواقع. العلم إنما يراد به أن يكون فيصلا أو فاصلا بين الناس، وأما مجرد أحكام تكون في الذهن هذا ليس مرادا من الشرع. ولذا قال فرق، إذا لابد من التفريق، والقرآن من أسمائه الفرقان، ولن يحصل الفرقان إلا بالتفريق بالفعل أن يوجد، لأن العلم ليس مرادا لذاته مجرد معلومات، بل لابد من العمل به. فإذا ضم العمل إلى العلم حينئذ صار العلم نافعا. فإذا كان يعلم طالب الحق وطالب العلم والسني أن هذا مما يتميز به السني عن غيره، ثم أحجم عن تطبيقه من أجل أن يجمع الشمل كما يقال، ولئلا يفرق الصف، حينئذ هل عمل بعلمه؟ الجواب لا. قال ففرق به بين الحق والباطل، الهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه. هذه كثيرا ما يأتي بها ابن تيمية رحمه تعالى في سائر كتبه. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. هذه قد يقال إنها من البدهيات التي يعرفها المسلم، وهو كذلك من الأصول المسلمة التي لا ينبغي أن يقع فيها نزاع. أي حكم شرعي كقاعدة عامة سواء كان تحليلا أو غيره لابد أن يؤخذ من الشرع، إن الحكم إلا لله. ولكن هذا يريد به ابن تيمية رحمه تعالى سيما في سائر كتبه أنه سيذكر ما يتعلق بالخلاف، حينئذ الخلاف فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام وفيه ما هو بدعة وفيه ما هو سنة إلى آخره. كيف يميز هذا عن ذاك؟ لابد من أصل، لابد من أصل نرجع إليه، صحيح أو لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن المرجع ما هو؟ الكتاب والسنة. وهذا الذي يعنيه رحمه تعالى كثيرا بهذا الأصل، وهو أصل عظيم، يعني ينبغي أن يعلم فيعمل به. متى ما حصل النزاع حينئذ تأتي وتقول ماذا؟ الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، من أجل ماذا؟ هكذا تتفكه به بهذه الجملة؟ الجواب لا، من أجل أنك إذا حصل نزاع بينك وبين غيرك حينئذ يكون المرد إلى الكتاب والسنة. فإذا حلل الله تعالى أمرا ما لا يحل لأحد تحريمه، وإذا حرم شيئا ما لا يحل لأحد أن يحله، وهكذا. وكذلك في قوله والدين ما شرعه الله ورسوله، ما الذي يقابل ما شرعه الله ورسوله؟ البدعة بمفهوم الأعم، فيدخل فيها الكفر وما دونه. حينئذ الشرع إنما يؤخذ من جهة الوحي، ما عداه حينئذ لن يكون مشروعا البتة، صحيح أو لا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا؟ لأنه ليس مما جاء به الشرع فيكون مردودا. إذن هذا تقسيم في هذا الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا تقسيم، لأن مفهومه مفهوم المخالفة أن من عمل ما جاء به الشرع فهو مقبول. إذن قسم ما يتعبد به العبد إلى قسمين، مقبول ومردود. ما هو المقبول؟ ما شرعه الله ورسوله. ما هو المردود؟ ما لم يشرعه الله ورسوله. كيف تميز بين هذا وذاك؟ بالرد إلى الكتاب والسنة. إذن هذه أصول أم لا؟ لا شك أنها أصول ينبغي أن تراعى وتحفظ. والدين ما شرعه الله ورسوله، وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، وهذا مجمع عليه، وإن وقع نزاع في إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة، وهذا قد يأتي إن شاء الله تعالى بحث فيه في محله. فعلى كل أحد أن يؤمن به، فعلى كل أحد، على هذه ماذا تفيد؟ تفيد الإجابة، تفيد الإجابة. ما نوع الإجابة؟ عيني، هذا عيني، بمعنى أنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا جزء من التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن هذا الإيمان بالرسالة، إيمان به بالرسالة. ولن يؤمن بالرسالة إلا إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صارت جزءا من التوحيد. قال فعلى كل أحد، يعني واجب كل أحد، يعني بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، كنا مكلفا مختارا إلى آخرين، أن يؤمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم كونه رسولا، وبما جاء به، لأن الإيمان بالرسول إيمان به عليه الصلاة والسلام بكونه رسولا مرسلا من عند الله تعالى. ثم الشرع لا تأخذ من عنده، وإنما تأخذ من عند غيره، صحيح؟ هل هذا إيمان؟ ليس بإيمان. إذن لابد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بما جاء به، والإيمان في كل منهما لا يصدق على التصديق والعمل القلب فحسب، بل لابد من الاتباع. إذن في قوله رحمه الله تعالى أن يؤمن به، أي بذاته صلى الله عليه وسلم، وبكونه رسولا مرسلا من عند الله تعالى، ثم أردفه بقوله وبما جاء به، أن يؤمن بالوحي، لأنه قد يوجد من ينتسب إلى الإسلام يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لا يحكم شرعه، حينئذ هل هذا آمن بالرسول؟ الجواب لا. هل يكفيه أن يزعم أنه آمن بالرسول وأثبت مجرد كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ هذا لا يكفي، لابد أن يؤمن به بالأمرين. زاد أمرا ثالثا قال ويتبعه في باطنه وظاهره، هذه جمل فيها معاني كبيرة. أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره، لابد من العمل. وقوله يتبعه في باطنه وظاهره لأنه قد يتبعه في الظاهر دون الباطن، وهذا ليس مرادا لابن تيمية رحمه تعالى، لأن هذا شأن المنافق، شأن المنافق. والمراد هنا بالإيمان الإيمان الذي تحصل به النجاة في الآخرة، وهذا لن يكون إلا إذا طابق الظاهر الباطن والباطن الظاهر، اجتمع فيه الإيمان الباطن والإيمان الظاهر. قال والإيمان به بالرفع ومتابعته، إيمان به ومتابعته، هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله، كلها ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة كلها تدل على معنى واحد، وهو إيجاب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بما جاء به، ولن يعمل بما جاء به إلا إذا آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأن يكون هذا الإيمان ليس في الظاهر فحسب، أن يستسلم ظاهرا، فإن هذا الاستسلام لا يكفي، وإن أجريت عليه أحكام الإسلام في الدنيا إلا أنه لن يكون ماذا؟ ناجيا في الآخر. فلابد من اتباع الباطن واتباع الظاهر. قال رحمه الله تعالى وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله، توصل، قلنا وسل وصل متقابلان بمعنى واحد. قال لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه. إذن قوله وهو الوسيلة، وهو الضمير يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق المصنف كغيره من أهل العلم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس المراد به ماذا؟ الإيمان بكونه رسولا فقط، وإنما الإيمان بكونه رسولا والإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام والاتباع في الظاهر والباطن. لأن واحدة من هذه دون الأخرى يكفي؟ الجواب لا، لا يكفي الشرع، لأن المراد بالإيمان بالشرع عموما أن يكون الباطن والظاهر مطابقا لما جاء به الشرع، وليس المراد به أن يكون معتقدا فحسب ثم بعد ذلك لا يتبع الشرع. فمن زعم أنه متبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يحكم الشريعة في قليل ولا كثير، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يؤمن، لأن الشرع بين المراد بالإيمان، يعني لم يطالب الشرع، لم يطالب الله عز وجل الناس أن يعملوا بالشرع بمجرد إيمان وتصديق فقط أنه هو الأفضل وأنه الأحسن من غير الآخرين، وإنما المطالب مركب من شيئين، وهو ماذا؟ اعتقاد مع عمل. فإذا جاء بالاعتقاد دون العمل قلنا هذا ليس هو الإيمان الشرعي، ليس هو الإيمان الشرعي. فلو قال نعم محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى ودلت عليه الآية الأخيرة لكن ما أؤمن بالذي جاء به، هل يكفي؟ الجواب لا فرق بين هذا والذي يزعم أن الشرع أفضل وأحسن إلى آخره ثم لا يعمل به مطلقا، لأن هذا غير معتبر، لا يعتبر فيه بالشرع. إذن عندنا إيمان شرعي، وهو أن يكون ماذا؟ أن يكون الإيمان قائما بالقلب الذي هو التصديق والمعرفة، وأن يتبع هذا الذي في القلب بالعمل. فإذا وجد الذي في القلب دون الذي يكون على العمل أو الجوارح لا يكون معتبرا، لا يكون معتبرا ولا يكفي في إسقاط الحكم الشرعي. قوله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده، سيأتي كلام مصنف رحمه الله تعالى هنا في القاعدة كان متأخرا، فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن، صحيح أو لا؟ لفظ الوسيلة مذكور في القرآن، إذن اسم شرعي أو لا؟ اسم شرعي، له مفهوم خاص، له مفهوم خاص. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. وهل هذا خارج عن جعل الوسيلة في هذه الآية كما نص هنا أن الوسيلة أو ابتغاء الوسيلة هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به؟ الجواب له هو بعينه، وإنما عبر هنا بابتغاء الوسيلة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وعبر فيما سيأتي أن الوسيلة ما يتقرب إلى الله تعالى به وهو الطاعات، وهذه لا تخرج عن كونها واجبات أو مستحبات. ومن الذي جاء بهذه الواجبات والمستحبات؟ الشرع. إذن مرده إلى ما سبق، حينئذ عبر في أول الكتاب بهذا التعبير ولا ينافيه ما سيأتي أن المراد بالوسيلة هي القربة يعني الطاعة. قد أثر عن السلف كذلك ابن عباس وغيره تفسير الوسيلة بالقربة والطاعة. قال هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا، فلا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما هو قربة، ولن يكون كذلك إلا إذا كان عبادة، والعبادة محصورة في الواجب والمستحب. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول، أصل ذلك. إذن قدم في أول الكتاب ما يتعلق بالوسيلة وذكر الأصل، وسيأتي فيما يأتي من كلامه وذكر الفرع، لأنك لن تؤمن بالواجبات المستحبات إلا إذا أمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وهذا كلام دقيق. قال فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول، فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هي التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى ذلك إلا ذلك. إذن قوله هنا في الأول شرحه فيما سيأتي بيانه، فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم اتباعه. قال وهذا التوسل بالإيمان به، وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال، فرض على كل أحد، فرض يعني فرض عين على كل أحد، عمم رحمه الله تعالى إن كان المراد بالفرض ما يتعلق به المكلف، وأما قبل ذلك فلا يلزم. في كل حال يعني لا يستثنى منه حال دون الأحوال، لا في حال الضرورة ولا في حال الإكراه ولا فيما دونها، فيجمع حينئذ بين حال الاختيار وغيره باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. هذه الجملة أو الكلمة هي حال من الإيمان به، هذا التوسل بالإيمان به باطنا وظاهرا، يعني لن يكون توسلا شرعيا إلا إذا اجتمع فيه

يعتقد ما شاء. العبرة بماذا؟ بالحقائق. يعني المنافق يعتبر نفسه أنه من الناجين في الآخرة، هو منافق، حينئذ نقول هذا الاعتقاد وهذا الحسبان لا يبدل الحقائق، صحيح أو لا؟ هل يبدل الحقائق أو لا؟ كل مبتدع يعتقد أنه على حق، وإلا لو اعتبرنا هذا الحسبان وهذا الاعتقاد، لأن هناك من هو من كبراء العلم على بدعة وضلالة فيعتقد أنه أصاب الحق وأن غيره هو الضال المبتدع، هل هذا الاعتقاد كاف في النجاة؟ الجواب لا، بل لا يكفي في ماذا؟ في سلب الاسم عنه، بل هو مبتدع، نسميه مبتدعا، نسميه ضالا، وقد نسميه كذلك كافرا. إذن هذا الحسبان لا يستلزم نفي الاسم ولا الحكم. قال رحمه الله تعالى: هذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض، يعني واجب عيني، على كل أحد في كل حال باطن وظاهر. هذا الذي كلف الله تعالى به العباد من أجل أن تحصل به النجاة فيه في الآخرة، أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وأما إذا آمن به ظاهرا لا باطنا فهذا هو النفاق بعينه. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإيمان يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد موته من بلغته الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام وجب عليه. فالفرض ليس خاصا بمن خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام. ها؟ ومن بلغ، يعني بلغه ضمير، ومن بلغه، حينئذ الضمير هنا يعود على ماذا؟ على من؟ أين العائد على الصلة؟ لا، بلغه، بلغه كم ضمير فيه؟ وهي ضميران، مستتر وظاهر. ضمير الظاهر هذا يعود إلى القرآن. بلغ، بلغ، بلغ من؟ بلغ من؟ من، من هي اللفظ؟ بلغ من، يعني يعود إلى من؟ فيه عموم أو لا؟ فيه عموم. إذن إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. المقصود هنا ماذا؟ أن فرض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا إلى قيام الساعة، فليس مقصورا على حياته صلى الله عليه وسلم. قال: في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، في مشهده حضوره ومغيبه، لا يسقط التوسل بالإيمان به. التوسل أراد به ماذا؟ ها، من أجل الفهم الصحيح، لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته، يعني أن يتوصل إلى الله تعالى، لأن الرسل وسائط أم لا؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم واسطة أم لا؟ ها؟ أي قيدها أول، قال نعم. هذا فيه تفصيل، فيه هل محمد صلى الله عليه وسلم واسطة؟ لو سمعك صوفي يفرح بهذا، قل نعم يفرح، تمسح بك. نقول فيه تفصيل، لا تطلق، ولا لا تطلق الإثبات ولا النفي، وإنما نقول ماذا تريد بالواسطة. هل تريد في إبلاغ الوحي بمعنى أنك متعبد لله تعالى بالواجبات والمستحبات كما مر بالشرع، والدين ما شرعه الله ورسوله كيف يأتي؟ عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هل ثم طريق آخر غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن واسطة أو لا؟ واسطة في تبليغ الشرع. ومن عبد الله تعالى بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع. إذن صار واسطة، صار واسطة. عند الصوفية وعند المشركين ماذا؟ ليس جميع الصوفية، عند المشركين ماذا؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم واسطة في ماذا؟ في رفع الحوائج، فيسأل من أجل أن يرفع الله تعالى، في جلب النفع ودفعه دفع الضر. هذا ينفى، وسيأتي كلام صلى الله عليه وتعالى، وله كلام كثير في هذا، بل له رسالة خاصة لعلها تقرأ إن شاء الله تعالى، إثبات الواسطة. قال: لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال مطلقا بعد قيام الحجة عليه، بعد قيام الحجة عليه. عدم السقوط هنا أراد به، ها، أنا أريد أن تتحركوا معي من أجل نفهم كيف تفهم كلام تيمية. لا يسقط بعد قيام الحجة عليه، لا يسقط الإيمان به بعد قيام الحجة عليه، يعني قبل قيام الحجة ساقط، صحيح أو لا؟ عندنا منطوق وعندنا مفهوم. ما هو المنطوق؟ لا يسقط. طيب مفهومه عكسه يسقط. طيب إذن قبل قيام الحجة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ساقط، وبعد قيام الحجة لا يسقط، هل هذا تعبير بإطلاقه هكذا صحيح؟ ها ها لا ها المؤاخذة لا يسقط، لابد من التقييد، هو كافر ضال مبتدع، لكنه هل يؤاخذ أو لا؟ إذا لم تقم عليه الحجة ما سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم تقم على الحجة، حينئذ ما يسقط الاسم ولا الذم ولا كونه قبيحا، وإنما الذي يسقط ما هو المؤاخذة. ابن تيمية رحمه تعالى له منهج فيه في هذه المسألة، ولعله يأتي غدا إن شاء الله تعالى، مسألة طويلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.